بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله فرع: قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه. وقال المشتري: في الثمن مثله أجبر البائع. وفي قول المشتري: وفي قول لا إجبار، فمن سلم أجبر صاحبه. وفي قول يجبران، قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر، والله أعلم. وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن، وإلا فإن كان معسرا فللبائع الفسخ بالفلس أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم. فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره، والأصح أن له الفسخ، فإن صبر فالحجر كما ذكرنا، وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف. وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء. البائع عنده سلعته، أيا كانت هذه السلعة، كبيرة، صغيرة، منقولة، غير منقولة، هذا يسمى مال البائع. نعم. وجاء المشتري فعقد معه صفقة فاشترى هذه السلعة، وبعد ذلك البائع من حقه أن يحبس المبيع حتى يدفع المشتري الثمن. فلو قال لك المشتري: أعطني الحاجة ثم أذهب إلى بيتي وأحضر لك الثمن، تقول له: اذهب وأحضر الثمن وبعد ذلك تأخذ حاجتك. هذا هو الأصل. الآن معنى ذلك أن العقد صار لازما، أي هنالك بائع ومشتري، وهنالك ثمن ومثمن، وهنالك صيغة، ولكن البائع الآن رفض أن يسلم المبيع حتى يقبض الثمن. قال المشتري: في الثمن مثل ما قال البائع، يعني وقال المشتري: في الثمن مثله. قال: لا أسلمك الثمن حتى تسلمني الحاجة. عند ذلك من يجبر على البيع؟ على التسليم أولا. إذا كان المال حاضرا فالأصل أن يقدم البائع الحاجة وبعد ذلك يدفع المشتري الثمن، لأن دفع الثمن قبل لزوم، قبل استلام الحاجة، لا معنى له، إلا يعني لو فعل ذلك هذا الفعل صحيح، لكننا نقول يجبر البائع لأن حق المشتري إنما كان في العين، وحق البائع الأصل إما أن يكون في العين في الثمن أو في الذمة، فكان في ذمته حتى يدفع له المال، عند ذلك أجبر البائع. وفي قول يجبر المشتري كذلك، المشتري عندما عين حقه في ذلك المبيع، أما حق البائع غير متعين أي مال يدفعه، لأنه شرطه قدرا وصفا عندما قال مثلا 100 ليرة سورية قيمة هذا المبيع. قال: وفي قول لا إجبار. طبعا يعني الأصل أن يدفع البائع السلعة وأن يدفع المشتري الثمن ولا حاجة إلى التخاصم، لكن بعد ذلك إذا سلم أحد المتعاقدين، يعني البائع سلم المبيع المثمن أو سلم المشتري الثمن، عند ذلك ينبغي على الثاني أن يمتثل للأمر. فإذا سلمك البائع الحاجة فيجب عليك أن تدفع الثمن، وإذا سلمك وإذا سلم البائع الحاجة ينبغي على المشتري أن يدفع الثمن، وإذا سلم المشتري الثمن ينبغي على البائع أن يدفع الحاجة إليه. ولذلك هذا كل واحد منهما إذا سلم وبدأ بالتسليم معنى ذلك أوفى ما في ذمته، فينبغي عليه أن يستوفي ما في ذمة الغير. وفي قول يجبران، يعني أحيانا إذا كان كل واحد منهم يمتنع عن الدفع وكأنه يقول يا أخي لا أسلمك الحاجة حتى تسلمني الثمن، يأتي المشتري فيقول أنا أمن منك يا أخي، والله أنا لا أسلمك المال حتى تسلمني الحاجة. وهنا يقع إشكال، كل واحد منهما مستعد لأداء، البائع مستعد لأداء الثمن المثمن، والشاري والمشتري مستعد لأداء الثمن، لكن يريد ألا يكون مبتدئا. هذا يقول والله لا أعطيك مثلا الحاجة حتى تعطيني الثمن، والمشتري يقول لا أعطيك الثمن حتى تعطيني الحاجة. عند ذلك يلزم في ذلك أن يسلم الحاكم كل واحد منهما أن يحضر ما عليه، هذا يحضر الثمن وهذا يحضر المثمن. هذه طريقة. إذا أردنا أن نختصر الطريق، إذا اخترنا عدلا بيننا بين البائع وبين المشتري، يعني أحيانا تتزعزع الثقات اليوم ما بين البائع وما بين المشتري، وهذا ما يحدث. يعني أنا أعطيك ثمن البيت اليوم وأنت تعطيني البيت، لكن العلاقة تحتاج إلى مسألة فراغ، نذهب هل نحمل معنا الأموال؟ اليوم صار في بيوت قيمتها 50 مليون 100 مليون، أحمل 100 مليون مثلا إلى دائرة الطاب وبسلمك وتسلمني بتقول أبضت، طيب أبضنا الثمن ما أبضنا البيت، مشكلة هنا تحدث. في هذه الحالة يقومون بإنسان فصل ما بينهما وهو عدل. هذا الإنسان العدل يمكن، طبعا لا يشترط أن يكون الثمن مرتفعا، لكن أنا مثلت لحاجة الناس أحيانا إلى الامتناع، فيوسطون عدل. هذا العدل يسلم الثمن للبائع ومثمن أيضا طبعا للمشتري. وظيفته أولا يستلم من كل واحد منهما، يستلم من البائع الحاجة ويستلم من المشتري الثمن، وبعد ذلك انتهى كل شيء بينهم، قام بعد ذلك فسلم الثمن للبائع والمثمن، وطبعا الثمن للبائع والمثمن لمن؟ للمشتري. وهنا ينتهي الأمر. طبعا بعد أن تتم ما يقف كل واحد منهما على المسألة، فكأن كل واحد سلم. وهذه المسألة اليوم التي تكلم فيها تعتبر من أرقى أعمال الدول مع بعضها البعض. فلا يوجد تاجر اليوم يريد أن يشتري بضاعة من شركة أخرى، لا هو يأمن على الشركة ولا الشركة تأمن عليه. فقاموا اليوم بعمل، أنت تودع مالك عند المصرف التجاري لهذه البلدة لصالح من؟ هذه الشركة التي ترسل لك البضاعة، والشركة التي ترسل البضاعة طبعا وفق الأوصاف التي معتبرة، عند ذلك ترسل البضاعة إلى مديرية الجمارك في بلد من البلدان. يتأتى ذلك إلى أن الدولة هنا هي التي تقوم بعملية التبادل، يرى البضاعة قد وصلت أوصافها كما هي، وهنالك الشركة قد أخبرها البنك أنه يوجد الثمن عنده تماما. عندما تصل البضائع يقوم الآن البنك بعمليتين، يعطي ما يسمى ببوالص الشحن لمن؟ من أجل استلام البضائع للمشتري، ويحول المال لمن؟ للشركة مباشرة. فقام الآن البنك هنا القسم في هذا البنك بدور العدل ما بين الطرفين حتى يتحقق. كيف يشتري إنسان بضاعة في أمريكا أو في الصين أو إلى غير ذلك وكل طرف لا يأمن على الطرف الآخر؟ فعلوا شيئا دوليا، هذا ما قاله الإسلام، يعني قبل أن يصلوا إلى هذا الأمر أن نسلم، إذا لم يثق كل واحد منهما بالآخر يسلم إلى عدل بينهما، وبعد ذلك يوزع المال، هذا لي طبعا المال للبائع والحاجة للمشتري. فإن كان الثمن معينا، هالتفريع على هذه المسألة، فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان. نعم، معنى هذا الثمن حاضر عند ذلك، ما عاد في حاجة، يعني الثمن معين عبارة عن تبادل، قدم أنت الحاجة وخذ هذا الثمن والثمن حاضر لا يحتاج إلى حتى أدفع لك كما تكون الحاجة كما الحاجة بيد والبضاعة في يد أخرى خذ وخذ. هذه المسألة إذا كانت المسألة بسيطة على ذلك الأمر عند ذلك أجبرا في الأظهر كل واحد منهما لماذا أنت بعت ولماذا أنت اشتريت كل واحد منهم يجبر هذا على بذل المبيع وهذا على بذل الثمن والله أعلم. وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن. إذا كان البائع إنما البائع فتح متجره من أجل أن يبيع وعادة يبدأ البائع بتسليم الحاجة إلى المشتري لكن هنا ألا يجبر المشتري قبل أن يتحرك في حاجته أن يدفع الثمن؟ طبعا متفقين على أن يكون الثمن حالا هذا مسألة المؤجل سنأتي إليها. فإن كان الثمن عند ذلك حاضرا والبائع قد سلم حاجته عند ذلك يجبر المشتري على أن يقدم الثمن إلى البائع. وإلا فإن كان معسرا بعد أن باعه قال والله يا أخي أنا بدك تعزرني ما معي مصاري كنت مفكر مثلا اشتريت حاجات ينزل بعض الناس إلى السوق لا يدري ماذا يفعل يأخذ حاجة يتم البيع بينه وبين الآخر ينزل إلى السوق فيشتري وهو عائد لا يبقى معه مال أخي في الأسبوع القادم كذا كان المتفق على أن يدفع المال حانا في الأسبوع القادم أقدم لك ألا في هذه الحالة معنى ذلك أعسر حاليا شكله شكل معسر لا يستطيع أن يدفع الثمن ماذا يحق للبائع هنا؟ يقول أنا بعتك بيعا نقدا وأنت لم تفي بذمتك ولم تدفع هذا المال فأنا أعتبر البيع لاغيا يحق له هذا الفسخ يحق للبائع إذا كان قد اتفق مع المشتري على أن يكون البيع حالا ونقدا ومع ذلك عسر على المشتري أن يدفع الثمن. وإلا فإن كان معسرا فللبائع الفسخ بالفلس أفلس مثلا كيف أفلس؟ ربما باع بعض الأشياء فصارت الديون التي عليه أو اشترى فالديون التي عليه أكثر من ماله. أو موسرا قال لا يا أخي أنا معي مال كان أنا جئت من البلد القريبة مثلا في دمشق جئت من لبنان جئت من الأردن جئت من العراق بلد هذه البلد هي عندي مال فيها عندما أصل أرسل لك المال. أنا عندما فعلت العقد معك ما هو العقد؟ نقدا أم مؤجلا؟ نقدا. أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم يعني لا يمنع. طبعا هذا إذا كان هنالك حاكم مباشرة الأصل كان عند المسلمين في كل حي في كل بلدة قاضي يترافع إليه في الخصومة كما يأتي الناس إلى طالب العلم اليوم يسألونه كانوا يسألون القاضي مباشرة فهذا القاضي يعني أمره أن يحل المشكلات ما بين الناس عند ذلك يمنعه من أي تصرف في ماله حتى يسلم الثمن إلى البائع. فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره إما أن تسلم يعطيه مهلة عندما يحجر عليه في بيعه وشرائه يعطيه مهلة من أجل أن يدفع الثمن. إذا كانت المسافة طبعا الفقهاء كانوا يقدرون هذا بمسافة القصر من علاقة الآن الحكم حكم إذا كانت مسافة القصر يوم بساعة يذهب ويأتي فهو عندما يذهب ويأتي بالمال نتمم البيع وإلا هل يكلف الصبر إلى فترة كما كانوا سابقا والله تحتاج أي مسافة القصر 3 أيام ذهابا و3 أيام إيابا مثلا والله مسافة يذهب إلى حمص مثلا إلى درعا يعني إلى هذه المسافات إيه ما كانت المسافات كانت على الدواب كانت يحتاج إلى وقت معين هل يكلف البائع أن يصبر حتى يحضر المبيع؟ لا يكلف وعند ذلك الأصح له الفسخ يقول كما يقول الناس اليوم في عباراتهم يا أخي بضاعتي عندي وثمني والمال عندك عندما تستطيع أن تأتي بالمال نفعل عقدا جديدا، بازارا جديدا، مفاصلة جديدة، إن وجدت الحاجة بعتك، وإلا أنا لماذا أنتظرك؟ وربما يوجد الكثير ممن يحتاج هذه الحاجة فأنا أبيعها وأقلبها، فهذا حق لمن؟ للبائع. والأصح أن له الفسخ، فإن صبر فالحجر كما ذكرنا. قال البائع أنا أصبر، لكن الحاكم هنا يمنع المشتري من التصرف في أي شيء من ماله حتى يؤدي الثمن إلى من؟ إلى البائع. قال وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف. يعني هنا البائع له حق أن يقول أنا لا أسلم هذا البيع حتى أقبض الثمن، لأنه في من المحتمل هذا الثمن يعني قد يتبدد مع هذا المشتري، قد لا يستطيع الأداء، أنا أحب أن أبيع يدا بيد، فإذا حضر الثمن سلمته وبعد ذلك أخذت الثمن، أما قبل حضور الثمن فأنا لا أبيع. هل هذا حق مطلق للبائع إن كان البيع نقدا؟ أما إذا كان البيع لأجل أنت يجب عليك أن تدفع هذا الثمن، هذا لا بد منه. وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء، يعني كل واحد من الممكن أن يكون أن يحدث له ضرر، هذا يحدث له ضرر بعدم تسليم المبيع، وهذا يحدث له ضرر بعدم تسليم الثمن، عند ذلك وإذا يعني ولم يتنازعا في مجرد من يبتدئ، إذن نقول في هذه الحالة لا خلاف، أنا أسلمك أنت تسلمني لا خلاف، لكن ينبغي أن يكون المال حاضرا. فمثلا في هذا المحل إذا قال أنا لا أسلمك حتى يكون، أي سلمتك البضاعة لكن ادفع الثمن، في هذه المسألة لا يوجد هنا تنازع، فللبائع ماذا عليه هنا؟ له حق كبير، وهو أن يحبس المبيع حتى يدفع الثمن إن كان البيع حال. أما إذا كان البيع مؤجلا فيجبر الحاكم من البائع على التسليم، شرى حاجة بالأقساط إلى 10 أشهر، نعم، ولا أسلمك إياها، ليس له حق في هذا الأمر، أنت لماذا تبيعه هنا إلى أقساط وبعد ذلك تقول لا أسلم؟ شيء آخر. ننتقل الآن إلى بحث جديد، هذا البحث يسمى باب التولية والإشراك والمرابحة. مسألة أخرى يا أخي، عندما نقول نحن بيع معنى ذلك بيع عين حاضرة، وأما مسألة التسليم والتصنيع، مسألة التصنيع عند الإمام الشافعي يعني هذا وعد بالبيع، وعند الإمام أبي حنيفة إذا كان هنالك نموذج معين أو شكلا معينا متفقا عليه. يعني أحيانا بعض المصنعين الذين يفهمون تماما على ما يريد يعني صاحب الحاجة، كمصنع ومهندس مثلا، جاء هذا فوصف له، رسم له رسما صناعيا لهذه الأوصاف والدقة، ومثلا لنفترض نبسط الأمر علبة كهرباء، تابلو كهرباء، وصف له وصفا دقيقا، وصف له كيف يقسمه، طوله عرضه سماكته بخه إلى غير ذلك. هذه المسائل عند الإمام أبي حنيفة يشترط ألا يتجاوز الأمر عن 60 يوما في مسألة التصنيع، وإلا يعني ينبغي في كل واحد منهما أن تكون المسألة إذا كانت مسألة على مراحل أيضا من الممكن أن تكون. عند الإمام الشافعي هذه مسائل التصنيع، إما أن يكون البيع سلما موصوفا بالذمة ويستطيع أن يصفه صفة لا يختلف فيها الأغراض أبدا تماما، لو جئنا إلى كذا رجل في هذه المصنع ما هذا، فيوصفها بنفس الوصف الدقيق، كما لو وصفت مثلا سمنا يأتي من منطقة معينة، دسومته، شكله، تعبئته، نوعه، مصدره، كل هذه الأشياء التي فيه. عند ذلك تجار السمن لو قلنا ما هذا، يصفون نفس الوصف تماما، هذا يصح كما مر معنا في باب السمن. هذا الآن مسائل التصنيع، مسائل فيها خلاف كبير، يرى أحيانا الإنسان منظر جميل على الكتالوج مثلا، وبعد ذلك عندما يراه أمامه لا يراه على هذه المواصفات. هذا مما يحدث يعني خلافا كبيرا. أحيانا يا أخي طلب منه غرفة نوم، بعد ذلك قال أنا مو هذا اللون الذي اتفقت معه. كلمة لون اتفقت وما اتفقت اليوم في مسألة 25,000 أحيانا ما بين بائع ومشتري، إذا أراد أن يغير له اللون أو صنعها له على غرفة معينة. لذلك هذه المسائل تحتاج إلى إشكالات كبيرة جدا. فعلينا في هذه الحالة إما أن ننضبط في المسألة، نضع مواصفات كبيرة، هذه المواصفات الكبيرة الدقيقة جدا المكتوبة، وبعد ذلك إذا كان من باب التصنيع كما قلت مذهب الإمام أبي حنيفة 60 يوم، وإذا كانت من باب السلم من الممكن أسلمت ذمتك على أن تحضر لي هذا بهذه المواصفة. فإذا تمت المواصفات عند ذلك لا يشترط عند ذلك أيام محددة، لكن بشرط أن يوصف وصف لا يختلف فيه المتعاقدان، فإن جاءت الحاجة وفق المواصفات استلمنا. مسألة العطل والضرر الذي يحدث، يعني أيضا هذه مسائل حديثة اليوم، يعني قد يكون الإنسان مرتبط اليوم، يعني الدول اليوم الوزارات المؤسسات تحتاج إلى أن يتنفذ الأمر في وقت محدد، كذلك ربما تفعل عليه بعض العقوبات. لذلك هذه الشروط، طبعا هذه شروط واسعة تحتاج إلى دروس خاصة، يعني ماذا أفتى المتأخرون فيها على خلافات، والمجمع الفقهي أفتى في بعضها ومنع البعض الآخر. مثلا يعني لو أردت أن أقول شركة تريد أن تجعل إسفلت مثلا في شارع من أوله إلى آخر، هذا الشارع مزدحم في السيارات نهارا بشكل كبير جدا، يعني إذا لم يتم ذلك في ليلة واحدة وعنده من الآليات، الدولة لا مصلحة له لها أن مثلا تقوم. أما والله كل يوم أنا أفعل مترين مترين مترين، معنى ذلك حدثت مشكلة في البلد خلال هذا الأمر. لذلك الحاجات المتطلبة طلبت منا فتاوى جديدة في هذه المسائل. طبعا ليس هذا بحثنا نحن الآن، ليس في التصنيع حتى لا نخرج عن الموضوع، وليس في المدد، إنما بحثنا في القبض في حاجة موجودة معينة لا في حاجة فيها السن. نعود إلى ما كنا فيه. طبعا هذا البحث اليوم لن نستطيع أن نبدأ به، ولكنني أريد أن أشير إليه، نهيئ أنفسنا لذلك. يعني أنا أعرف الأخ مثلا، أو والله أخونا أبو عبده عنده خبرة في شراء البيوت مثلا، فاشترى بيتا وبعد ذلك وأنا بحاجة إلى بيت مثلا، فعند ذلك هل يمكن لي أن أخذ هذا البيت منه بألفاظ، هنالك ألفاظ تولية، هنالك ألفاظ إشراك، هنالك ألفاظ مرابحة، ما الفرق ما بين هذه الألفاظ الثلاث؟ يعني أنا أخذ البيت منه بما اشتراه، عند ذلك لا يحق، إن وافق على ذلك وليتك هذا العقل اشتراه بهذا الثمن لا يزيد ولا ينقص أبدا وليس له أي أجر، ما وافق على ذلك هذا ممكن. هذا يحدث كثيرا ربما بين الطلاب، يعني صغروا شيء أو كبروا. جاء طالب معه كتاب اشتراه من المكتبة، يوجد، أنا لا نزول لي إلى مثلا إلى السوق، أن توليني هذا العقد فيعطيني الكتاب بما اشتراه. أخي أنا حطيت إجر التاكسي ذهابا إيابا لخصم من المكتبة، لا يحق لك أن تأخذ من هذا شيء، ما وليتني في هذا الأمر. هذا طريق. الطريق الآخر أن يشركني في هذه المسألة، والله أنا اشتريت، هل تحب أن تشركني؟ معنى ذلك أن أكون شريكا لك مناصفة بما اشتريته أيضا، إما بجزء معين وإما أن يكون مناصفة، إذا أطلقوا غالبا ماذا يكون؟ مناصفة، فأنا أدفع له نصف الثمن وبعد ذلك يكون الشركة بيني وبينه شائعة. وأشترى مزرعة، أخي ما رأيك أن أكون معك أحسن من أن تدفع كل هذه المبالغ؟ قال مثلا شاركتك في هذا الأمر. يوجد مسألة أخرى تسمى المرابحة، أنا أشتري هذه الحاجة منك، مثل عم يشتري معلمية الآخر، أشتري منك هذه الحاجة وأعطيك ربحا، إما أن يكون مقدرا أعطيك عليها مثلا 10,000 ربح، عند ذلك لا يحق له أن يزيد على ما اشتراه. لا يقول له أنا دفعت دلالها الآد ودفعت نقل ودفعت كذا، هذا كلام. أنت بكم اشتريت؟ اشتريت ب100، أنا أعطيك 10، خلاص صارت 110 فأنا أعطيك. أما بعض الناس يكذب فيقول الله وكيلك أنا ما ربحت منك غير 5 ليرات مثلا، بحاجة ولو كانت صغيرة، يكون معه 3 شركاء كل واحد طلع له 5 وفي المصروف 5، معناته هو ربح 20%، وعمليا ماذا يقول له؟ أنا ربحت 5. هذا كذب، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. قد يشتري بائع ويندم على الشراء فيريد أن يبيع بثمن بخس. أحيانا كانوا يعني خضرية اللي بوجهوا البضاعة وكذا، آخر الليل ببيع أحسن بضاعة بأرخص ثمن، مو شرط يريد أن ينتهي من بضاعته، محتمل. هذا كان أخي الله وكي اشتريت بكذا بيعك ناقص عن رأس المال مثلا كل كيلو 5 ليرات سوري، ممكن؟ ممكن. حتى إننا سنرى في بعض كتب الفقه أنهم كانوا كما يحدث الآن، يعني عندما تأتي طائفة معينة إلى بلد من البلاد تصبح بعض الكلمات التي عند تلك الطائفة عند تلك اللغة موجودة. يأتينا الأتراك يصير تجارنا بيحكوا بعض الكلمات بالتركي، بيجينا الإيرانيين بيصيروا بيتكلموا بالإيراني، يعني دائما على حسب الحاجة. فلذلك تجد في كتاب الفقه مثلا بعض الأشياء، مثلا ترى أنه يقول ده يزدى كذا، يعني 10 × 10 = 11 مثلا، هذا ما يقولونه بالفارسية. كانوا يقولون حتى لو رأينا هذا فإنه ليبين الفقيه ماذا يجري ما بين البائع وما بين المشتري. لذلك هذه كيف تتم هذه العقود التولية، الإشراك، المرابحة، ذلك ما سنعلم في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.